نزلا من الله أكبر. ايوه كده صلي على حضرة النبي. الله أكبر. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الله كلام مش هتعدي دي كده. لا معلش كمان يا شيخ محمود. الله ايوه كده ذكر الله دايما على بالك واذكر الله. Oh, that's- لك انا كمان كمان لك الحج. الله الله الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله ابراهيم الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله الله الله الله الله الله الله قول يا عم انت حلو قوي الله اكبر صلي على حضرة النبي. عليك يا عم. وما قارئ فرز اول والله العظيم فرز اول ربنا يرضى عنك. الله صلى الله عليه وسلم. نعم عليك يا عم شيخ محمود. شو الواحد وجهه لله الذي خلق انا عاوز اسيب خد الكرسي وامشي. الله اكبر. نعم الله الله أكبر الله أكبر. فإذا ايه يا شيخ محمود الله الله الله وانت شكيت الله الله الله الله يفتح عليك تسمع عند الشحات الله يرحمه ده عند محمود لا ومن اياته انك ترى الارض خاشعة احنا بنحبكم في الله خدنا منكم حاجه ما جيت مع الكلام بقى ومن الله الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله والله يعلم اني احبه بالله ولله يا اخي. اي أيوة والله الله الله الله ما انتش هتتعب ان شاء الله ان شاء الله. هتكمل 100 100 هتكمل وربنا يعينك. اما حسن مسجل يا شباب تمام. الله ومن الله الله الله بسم الله وشكرا. Thank you. صدق زي صدق الله العظيم صدق تيتوه القرآن ويتجلد القلب والأكل فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع زاد لا يملا وامل لا ينقطع وجواب لا يقبل ذلك والقران الكريم فلا اعلم سمح الله قال نزعت فقال يجوال عبد الله فاضل الراشد محمود الشحاش محمد عمر القرو والمقيم بمدينه القاهره قلت على ما سمع الله له من اجل الشيخ على جنه لم يدخل فيها بضرعه دار محمد السلام وولد محمد السلام في نفس التوسيط للجنوب من 36 دار شركة عربية الأرضية الكهربائية إلى الحب الشكلان في دار المهندس إبراهيم يمن من المدينة الجوية الخدمة الممتازة تطلب من الإخوان إن شاء الله بما تنسون بدوري لقد لكم من تحب مكان المراشد غير الكبرى وتصل ضيق قد يخفر على مستوى الجمهورية العربية تحت درس ولكن في الإبعاد وشكر الله على جميعا